خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة، وأن يجعلنا وإياكم ممن غفر الله عز وجل لهم في هذا اليوم المهيب، اللهم أمين. نشرف ونسعد في هذه الفقرة بضيف حبيب، وهو ليس بضيف على شاشة الندى، وإنما هو أحد أبرز هؤلاء العلماء الذين يطلون إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة بشكل دائم بفضل من الله سبحانه وتعالى، فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ طه حسين يعقوب. يا مرحبا سيدنا. يا مرحبا. رضي الله عنك. آمين. وبارك في عمرك. آمين وجزاك الله خير. اللهم آمين. شيخنا الحبيب، هذا اليوم المهيب خير يوم طلعت به الشمس، يتنزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيباهي بملائكته، فيباهي بعباده ملائكته سبحانه وتعالى. كيف ترى أعمال العبد القلبية في هذا اليوم، سواء من كتب له الحج أو من لم يوفق للحج وهو يمكث في بيته أو في مسجده أو في معتكفه في هذا اليوم الكريم، كيف تنظر إلى حال قلب العبد في هذا اليوم تجاه ربه سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أولا أسأل الله أن يرزقنا وإياك الحج يا رب يا رب السامعين. اللهم أمين، ويتبع لنا بين الحج والعمر. اللهم أمين، وأن لا يحرمنا بذنوبنا. آمين آمين. وأن يمكن لنا أن نعبده في بيته وحرمه يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم آمين. يعني بداية أنا بس ألفت انتبه حضرتك لشيء. نعم. إن كثير من الناس يظن إن الحج عبادة شق. نعم. أو الأمر. فالحج ليس كذلك على الأرض. يعني لو إحنا افترضنا أعمال العمرة، أعمال العمرة كلها تأخذ قد إيه؟ لو بسرعة ساعة زمن، بس الأصل زي ما علمتنا فضيلتك ومشايخنا إن يحاول العبد أن يؤدي المناسك بهدوء وبسكينة فيقضي فيها وقتا. يعني ما هي إحنا لو نفترض إن هو الحج هيروح يطوف سبعة شوط ويسعى سبعة شوط ويحلق فكلها ساعتين. نعم. ثلاثة وبعد كده صحيح. يعني مناسك الحج برضو، يعني برضو عشان نبقى ماشيين بترتيب الأحداث، حضرتك هو خلص العمرة كان متمتع أو قد خلط طواف والسعي، بيفضل قاعد ما بيعملش أي حاجة لحد يوم 8. نعم. ويوم 8 بيروح يقعد في منى تروية ما بيعملش أي حاجة. يوم 9 بيروح عرفة. نعم. ما بيعملش أي حاجة. أوه. الشغل كله بس هو يوم إيه؟ يوم العيد. نعم. يوم 10 يوم 10 بيحير من جمرات، وبعدين إذا كان ربنا ما كله بيروح يذبح، وبعد كده بيحلق، بعد كده بيطوف ويسعى ويرجع يبات في منى، والثلاث أيام في منى قاعد. بس هي ما فيهاش، حتى لو احنا افترضنا إن في الطواف مجهود بدني، فهو القضية ما هيش مجهود بدني، أنت ماشي. وفي السعي هون فيش ما كده، أنت ماشي. والمشي صحي يعني. يعني أنت ماشي. أنا كان شغلني زمان قضية العبادة في الحج. فالعبادة في الحج هي كل ما فيها امتثال. سبحان الله. حضرتك ايه في الطواف، حضرتك ايه حضرتك معلش قبل ما تخش على الحرم، حضرتك بعد اذنك ايه الأرضوك حاضر تلبس احد خالص. مع ان الانسان في الطبيعة شيخنا الحبيب ممكن يمتعض لو مثلا في المطار، عفوا واحنا داخلين المطار مثلا، فيقول لك اخلع الحذاء، شيل الحزام، شيل كذا، فالانسان ممكن احيانا بيتضايق. نعم. لان عبد بيقول للعبد يعني زيه، لكن في هذا اليوم العظيم لا، اقلع هدومك حاضر. طبعا هدومك وهدوم كلها كمان. والشيخ ابو صقر ربنا يحفظك كان بيحكي يا رب يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، كان بيحكي حكايه انه هو كان راح زار الشيخ الالباني ربنا يرحمه بيته. نعم. اللهم. فكان عنده حديقه ورا البيت، فالشيخ الالباني حاطين زي ترابيزه كده، والشيخ الالباني بيجيب الاكل من جوه يحطها على ترابيزه. فالشيخ الالباني ربنا يرحمه رحمه واسعه يجي عند الباب، الشيخ ابو اسحاق يجري ياخد منه الاكل يقول له اقعد، فيروح يقعد، فقال له انما الادب والامتثال. نعم. فهي إن الادب هو الامتثال. صحيح. ان ما تمسك مناسك الحج كده، هي كلها اعمال قلبيه بحته. نعم. يعني ايه قمه الادب. حضرتك هنا معلش اقلع هدومك خالص، البس الازار الرداء والازار. حاضر حضرتك هنا ابدا قول لبيك اللهم بعمره، خلاص سيبك من الدنيا كلها، اشتغل في التلبيه واشتغل في الذكر واشتغل في الدعاء. طيب حضرتك تيجي هنا تقبل الحجر ده. طب حضرتك معلش كتفك اليمين ده لازم يكشف السبع تشواط، حضرتك هترمل الثلاث تشواط الاولانيين، حضرتك هتمشي الاربع تشواط اللي بعديهم. خلاص خلاص. طب حضرتك غطي كتفك، لان ما ينفعش تصلي ركعتين خلف المقام وكشف كتفك مكشوف. شوف هنا كمان التفاصيل يا شيخنا الدقيقه يعني. ما هي بقى هي دي القضيه. نعم. الوصف انا كنت بقول ايه، ان من الحاجات العجيبه انك انت لما تتبع الشريعه، الشريعه ما بتسيبش تفاصيل. يعني ايه ما تيجي تقرا في سوره النور. نعم. ان قضيه الاذن للاولاد الصغيرين اللي يخشوا على الزوج والزوجه، يقول لك بعد صلاه العشاء وقبل صلاه الفجر والظهيره، فمحدد لك الاوقات اللي ما يخشش فيها الا لما يخبط ويستاذن. فالشريعه بتهتم بتفاصيل كتير، احنا كعقل بشري يقول لك لا التفاصيل دي مش مهمه، لكن الشريعه عشان تقول لك اليوم اكملت لكم دينكم. ففي الحج كل التفاصيل موجوده. انا يعني من الحاجات العجيبه مثلا في الصلاه، ان حضرتك لما تيجي تتكلم مثلا عن قضيه الاصابع في الصلاه، فقضيه الاصابع في الصلاه طول الصلاه كده، في الركوع كده، في السجود كده، فقضيه حتى الاصابع في الصلاه الشريعه مش سايبه حاجه. وضحها معلش شيخنا، دي محتاجه تفاصيل. حضرتك طول الصلاه الايد مفروزه، الايد ما فيش حاجه اسمها في الصلاه عفوا مفروضه ازاي؟ تقصد ان انا برفع بوضح طبيعي. الا بس في التشهد حضرتك بتعمل كده، التشهد برفع السبابه. نعم. وتضم ايدك. لكن طول الصلاه ما فيش حاجه اسمها ايدك مضمومه. صح. وطول الصلاه المسافه بين الاصابع هي بطبيعتها، الا في الركوع تمسك بالركبتين وتوسع في الركوع. نعم. نعم. نعم. والسجود تضم. سجود تضم. صح. فاذا كانت الصلاه مهتمه بقضيه الايه؟ المسافه ما بين الاصابع. نعم. معنى كده ان الشريعه هتسيب حاجه؟ تفاصيل تفاصيل دقيقه. وهنا سيدنا عفوا استحضرت، كان في جنرال امريكي في الجيش الامريكي اسلم. نعم. كانوا بيسالوه لماذا اسلمت؟ نعم. فكان سبب اسلامه انه كان بيتابع قناه الحرم. نعم. فقال سبب الاسلام اني انا فضلت اركز في التفاصيل دي. فكنت اشوف الناس عماله تطوف، واللي عمال يصلي واللي عمال يدعو، وبمجرد ان يقول الامام الله اكبر للصلاه، النظام مش موجود عندنا في الجيش، الناس كلها تقف، تقطع اللي يقطع الصلاه واللي يقطع الدعاء واللي بيمشي يقف واللي واقف واللي قاعد يقف، وكله يقف في صف واحد منظم. نعم. الله اكبر. نعم. فاسلم الرجل. نعم. الله قتله. يعني اما تيجي حضرتك تتامل، يعني انا كنت بدات. نعم. تمسك كتب المطولات في الفقه. لما تمسك كتب المطولات في الفقه، هو يجي في المسائل الدقيقه دي ويجيب لك 15 16 قول، فهو. نعم. ده اللي بيخلي الكتاب كبير. لكن هو المسائل كلها ايه؟ الدين بتاعنا ما سابش حاجه. سبحان الله. فهنا غطي كتفك، معلش تصلي ركعتين هنا. نعم. طب ما تعرفش تصلي هنا، ممكن تصلي في اي حته. طب حضرتك تروح معلش تروح تسعى، انت تمشي لحد هنا وتجري من هنا لحد هنا، بعدين تمشي من لحد هنا، لما تقف فوق تقول كذا، وانت نازل تقول كذا. فاصبح كل حاجه منظمه، الشريعه مش سايبانا حاجه. فالحج انت لو مسكت حجه النبي صلى الله عليه وسلم، انت في صلاه جميله صغيره كده عملها الشيخ الالباني اسمها حجه النبي صلى الله عليه وسلم، مسك حديث جابر رضي الله عنه اللي هو قايل وصف الحجه وقايل كل حاجه. نعم. حضرتك لو مسكت مع الكتاب ده قمه الرحمه، فتكتشف ان كل اعمال الحج هي اعمال امتثال. نعم. نعم. امتثال. يعني ايه؟ يعني من الحاجات العجيبه، يعني انت بكره عرفه. فانا بكره عرفه المفروض ان انا بكره عرفه. والنفس مطلع الحج عرفه صلى الله عليه وسلم، فبكره لازم اعمل كل ما في وسعي عشان بكره عرفه. انت المطلوب منك في منى انك تقعد تعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، صلي الفرض، كل فرض في ميعاده. نعم. وقصر. يعني يوم 8 يوم الترويه. هو يوم الترويه اسمه الترويه ليه؟ عشان انت بتخزن القماش تدخلها معاك عرفه بكره. نعم. فانت كل العمليه كلها، انت كل المطلوب منك في منى انك انت قاعد. وعفوا وتخزين المياه ده كان زمان، دلوقتي مش محتاج تخزن المياه لان المياه ما شاء الله موجوده يعني. الحمد لله. فهي العمليه كلها انت كل المطلوب منك انك انت تقعد، اذن تقوم صلي الظهر ركعتين، العصر اذن تصلي ركعتين. كذلك يوم عرفه، الناس فاكرين ان يوم عرفه ده في اعمال ضخمه واو واو واو. عارفه حضرتك بتوصل ايا وقت وصلت، حضرتك وصلت الفجر، حضرتك بتفضل قاعد لحد الفجر جوه المخيم، يا دوبك انت بتخرج تصلي الظهر والعصر جمع ويبقى في الخطبه وخلاص. وبعد كده انت قاعد وحدك. عشان كده قضيت انا كنت بقول لهم حضرتك ناوي تسافر الحج؟ انا ناوي اسافر. اهم عمل تهتم بايه؟ ان حضرتك تحفظ اكبر كميه من الادعيه. حضرتك هتطوف سبع اشواط بتعمل ايه؟ بتدعي. حضرتك خلصت الصواف وراح السعي، السبعة اشواط بتدعي. حضرتك رحت منى، اعدت صدرك هتنو تدعي، تقرا قران وتدعي، تذكر وتدعي، قاعد الكعبه حضرتك السنه، عندك سنه الطواف بالطوف، لان احنا عندنا عبادات، يعني لما نيجي نتكلم على افضل العبادات على الاطلاق. حضرتك في نفس الوقت راحت الحج ولسه قدامها الحج يوم 8 فتره طويله، طب افضل عباده تعملها على الاطلاق هي الطواف، لان الطواف لا يكون الا في مثل هذه المقام الارض فافضل. عشان كده حاجه غريبه، يعني انا كنت جايب لك الناس الايه العباد بيعملوا ايه في الحج، يعرفك يعني إيه؟ نعم. النهارده كان بيقول ايه، ان شاء الله الاقيها ان شاء الله. ما شاء الله جميل، التاسي بالصالحين وبعباداتهم ودعائهم. نعم. لا سيما فيما هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما الشيخ أشار لنقطة مهمة جدا، من أعظم ما نراه في الحج الامتثال، قبل حجر تقبل حجر، كما قال عمر: والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فقضية الامتثال قضية في غاية الخطورة أصلا. نعم سيدنا. هو كان هنا بس أنا مش طبعا، هو في عدد الحجات سيدنا المسيب عليه رحمه الله قال لحجته 40 حج. الحسن بن علي رضي الله عنه 40 حجة. 40 حج، الله اكبر. شيخ طه يعقوب حج كم مره؟ ما اعرفش. الحسن بن علي مش هتجاوب صح؟ لا صح، ما اعرفش والله فعلا. لا والله ما شاء الله، اللهم بارك. سيدنا عبد الله بن مسعود لما دخل على ناس وهم وسطهم الرجل، فيقول لهم سبحوا 100 كبروا 100، قال هلا احصيت من ذنوبكم. سبحان الله. فاحنا هنعيد بالحج على ربنا، هنعيد ذنوبنا. اي نعم. فانا ما اعرفش والله. سبحان الله. ولا عدد العمرات. ولا ما اعرفش والله. ما شاء الله، اللهم بارك. ما بعدش. ما شاء الله، الله رب العالمين. اللهم بارك. ربنا يستر. لكن انا اول مره حجيت سنه كام زيادة؟ انا اول مره حجيت سنه 2000. 2000. اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك. نعم. عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيتي، فمشى 20 مرة من المدينة على رجلي. نعم نعم. 20 مرة. شهدت جنازة طاووس بن شوزر رحمه الله، فسمعت الناس يقول: رحمك الله يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، حج 40 حجة. نعم. عن أبي سعيد قال: حج الأسود بن يزيد النخعي 80، ما بين حجة وعمرة. الإمام أحمد حج 5 مرات ماشيين واثنتين راكبا. سفيان بن علي بن عيين عليه رحمة الله قال: شهدت 80 موقفا. هشام بن حسان قال: حج أيوب السختياني 40 حجة. الله. خرجت مع سعيد بن جبير وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمر. نعم. عن أبي إسحاق حكم ميمون بن مهران 60 حجة. في جنازة محمد بن سوقة قال: قد دخل مكة 80 مرة ما بين حجة وعمر. نعم. محمد بن فضيل بيحكي بقى عن ابن طارق، قال: رأيت ابن طارق في الطواف وقد انفرج له أهل الطواف عليه نعلان مطرقتان، فحزروا طوافه في ذلك الزمن، فإذا هو يطوف في الليل في اليوم والليلة 10 فراسخ. نعم. الفرسخ قد ايه؟ فرسخ ساعة ونص. ساعة ونص. يبقى يضرب 10 في 15 في ساعة ونص، يبقى 15 ساعة. yeah. احنا لو افترضنا الطواف، الطواف لو هو الدنيا زحمة بقى في نص ساعة من تحت، السبع مرات نص ساعة لو زحمة. لو زحمة، لو الدنيا رئة تلت ساعة، ممكن 40 دقيقة. ماشي. فلو انا حسبت له نص ساعة، لكن عفوا سيدنا فضلتك بتحسب على الطواف فقط، لكن لو انه كان يدعو ويقف مثلا بين الركن اليماني وما الى اخر ذلك ويحاول ان يقبل الحجر، لا ممكن يقضي في الطواف ساعات. برضه في قضيه تقبيل الحجر، انا اقبل الحجر ولا لا اقبله؟ الاصل التقبيل، فان لم تستطع فاشاره. يعني انا ساهم على التقبيل ولا مساهم؟ طبعا فضلتك بتعلمنا، بس انا بقول لحضرتك اللي انا اقوله، وحاجه ايه تقول لي انت اخطا او مصيب. انا مش بقول، لا لا فضلتك بتعلمنا. انا بقول يعني اصلا هنا لا ازاحم، لكن استطعت التقبيل. بص يا حضرتك، انا اجيب لك الاثر. كان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم على الركن حتى يرعف ثم يجيء فيغسل. نعم نعم. على الركن، الركن وليس الحجر. ما احنا عندنا حضرتك الكعب لها 4 تركات. نعم. الركن اليماني والحجر اسمه اليمانيات. نعم. والتانيين اسمهم الشاميات. يعني الحجر ركن ايضا. نعم. ماشي. فهو هنا المزاحمه على الحجر ان هو حضرتك بتزاحم. بس احنا طبعا بس المزاحمه هنا لا غير مقصود بها اللي بيحدث الان شيخنا الحبيب، لان بيحدث قدر من المزاحمه اللي فيها عنف في كثير من الاحيان. هل الشريعه تامرك بذلك؟ ما هو ايه اصل لما تيجي حضرتك تنظر للفضيله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مس الركناني أو مس الركن اليمين والحجر الأسود يحطان الخطايا حطة. الله أكبر. فحضرتك إيه، أنا كنت بقول إن في ناس كتير بتزهد في الحجر الأسود ما بفكرش تقرب له تمام. فحضرتك بتقرب بس ما تزحمش. يعني هم علمونا علمونا انك انت لما تروح عند الحجر الاسود حضرتك حط ايدك جنبك كده وداخل فحضرتك بتحمل ممكن حضرتك تحمل لحد ما يحطوا جوه الحجر ممكن حضرتك يرمي تبعد ايوه صح لكن انت ايدك جنبك لا بتسوق حد ولا بتقرب من حد ايدك الاثنين جنبك كده لحد ما يوصلوك وصلوك جوه فهذا رزق حملت وقضيت خارجا فبذنبك واخذت الاجر بالنيه باذن الله فبذنبك طبعا كان الثاني انا كان عندي ليه واحد من مشايخنا المعاصرين انا مشايخنا المصريين ربنا يحفظه كان بيطوف في اليوم حوالي 20 مره لا من مش 20 حوالي 50 من الشيخ واحد من مشايخنا مش مأذون باسمه انا ما عنديش مشاكل ان له اسمه بس ما اظنش انه يحب ذلك يعني اظن انهم قالوا انه هو بيطوف 70 مره 50 مره وهو بيطوف بقى 7 صلى ركعتين و7 يطلق يوم فبيطوف 3 7 4 ثلاث مرات 3 7 3 7 21 21 7 وصلى ركعتين 7 صلى ركعتين صلى ركعتين الله اكبر فده صغير السن الشيخ مش كبير هو اصغر مني في السن ولكن هو من العبات ما شاء الله انا احسبه على خير الله حسبه كان بيطوف 3 7 طرق نعم انا هو من الاحياء الان لا ما هو ما شاء الله من من من اهل العباده ما شاء الله كان حد تاني انا كنت قريت له ان هو كان بيطوف 70 شوط 70 شوط يعني بيطوف 10 مرات في اليوم 10 مرات في اليوم 10 مرات في اليوم شيخ طه يعقوب كم مره يطوف في اليوم مالكش دعوه انا صاحب مرض ربنا يستر ربنا يحفظك احنا عشان نتاسى يعني ربنا يستر اياك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هو الطواف في حديث كده ان كل خطوه ترفع درجه والاخرى تحبط خطيئه نعم وفي الطواف الوداع انه ياتي ملك فيضع يديه على كتفي العبد فيقول طوف قد حطت خطاياك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وضمنت لك التبعات الله اكبر الله اكبر فما شاء الله الله فهي بس قضيه الحج ان كتير فكر ان الحج عباده بدنيه عباده قلبيه بحته عباده قلبيه دي نقطه مهمه خطيره على فكره لاني الناس فضلتك قلت نقطه قلت الحج ما فيهوش مشقه سامحني طبعا انا بتعلم يعني لكن الحج فيه قدر من المشقه البدنيه ممكن المشقه اللي تقصدها فضلتك قضيه مشقه ان مشقه القلب ان يصل العبد بقلبه الى العباده بشكل سليم لا اصل هو حضرتك دلوقتي حضرتك رحت تعرف حضرتك بتعمل ايه قاعد في الخيمه لحد المغرب حضرتك لو انت طالع في رحله او في حمله حضرتك ده معاك بص بيوصلك لحد مزدلفه بتروح على المزدلفه بتعمل ايه ممكن تكون مختلفه من اشخاص لاشخاص شيخنا يعني انا في في في الحج في المره التي حججتها انا ذهبت ماشيا من عرفه الى مزدلفه ما اعرف مزدلفه كم كيلو 8 كيلو تقريبا قول 8 كيلو 8 كيلو دول يعني انت بتمشي هو الكيلو بتمشي في حوالي كام 10 دقايق يعني ساعه وكذلك في العوده عدت كذلك لا ما هي احنا اللي حسبناها هو حضرتك من من من عرفه المزدلفه 5 ومن مزدلفه المنى 5 ومن منى لمكه حوالي 7 فانت حضرتك لو مشيت 17 كيلو في اليوم ده هي مره يعني انت حضرتك هي من عرفه من عرفه المزدلفه تاني حاجه هو في مزدلفه حضرتك بتعمل ايه نعم احنا هي السنه كده صحيح اختلفوا اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ما صلوش صلى الله عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم راح جمع المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم ونام صلى الله عليه وسلم وقام صلى الفجر فاختلفوا هل هو صلى الوتر ولا لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يتجه الى منى بالمشعر الحرام بقى بيذكر الله كثيرا وبعدين يرمي يطلع منها يرمي جمرات بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس ما هو المفروض انك انت حضرتك بتتحرك تصلي الفجر تبدا تتحرك فتذكر الله كثيرا عند المشعر الحرام فقالوا ذكر الله كثيرا اهل العلم قالوا هنا انك انت ممكن تقول اذكار الصباح والمساء وانت ماشي لحد المشعر الحرام على ما تصل الى الجمرات تكون الشمس طلعت فبترمي الجمرات وحضرتك بتنزل على مكه تطوف وتسعى حضرتك اذا كنت طبعا عامل وكاله في الذبح حضرتك بتهلأ وبعدين تتحلل وتطوف وتسعى وترجع لمن حضرتك هي العمليه كلها ببساطه اللي عنده اتوبيس بيركبه بص ما عندش مشقه اطلاقا مشقه الزحام انت تقول اتوبيس مكيف فما بتعملش حاجه صحيح ماشي، اللي هيمشي طبيعي كل الناس بتمشي. نعم. يعني ايه هو ايه يعني ايه زي قيام الليل. قيام الليل هي الناس مستصعبه العباده، هي فاكره ان العباده دي صعبه تقيله، لكن حضرتك انا وقفت اتكلم معاك ممكن من الكلمه دي صحيح بالساعات. معظم الناس بتقعد على كرسي في المسجد، هو بيخرج قدام المسجد بيقف قدام المسجد قد ايه معاه. فهي العمليه كلها انا كنت بقول لهم ايه حضرتك الاستاذ احمد نام 6 ساعات. في ال6 ساعات ده إلي 4 مرات، مره راح الحمام، مره شرب، مره قعد صايق شويه. فهو الاستاذ احمد بيعمل حاجتين، بيقول ايه انا ما عرفتش انام قرص، انا شربت 4 مرات في 6 ساعات، ومره ثانيه بيقول اللي نمت 6 ساعات. فلو هو اقتنع انه نام 6 ساعات ولا اقتنع انه صحي 4 مرات فهو اللي مش عايز، اللي عايز يقول انا ما نمتش هيقول انا صحيت 4 مرات، اللي عايز يقول انا نمت. فهو القناعه ان العباده دي سهله، انت ما بتعملش حاجه، انت قاعد. يعني انت حضرتك رحت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من عليك وحاجات متمتع، حضرتك عملت عمرتك، طفت وسعيت ادي 3 ساعات، حلقت، قعدت لابس هدومك ما بتعملش اي حاجه لحد يوم الترويه. ويوم الترويه برضه مش تعمل حاجه، الفجر يوم عرفه. والفجر يوم عرفه انت رحت قعدت في الخيمه لحد المغرب. المغرب هي بس رحت المزدلفه 5 كيلو مشي، وبعدين نمت لحد الفجر. وبعدين حضرتك رحت رميت الجمرات. الجمرات الوهم اللي احنا متخيلون الناس الزحمه وتموت، الكلام ده مبقاش موجود. مفيش زحمه. يعني ايه اسال اي حد حج خلال الخمس من بعد الكورونا 5 سنين، هل في زحام؟ لا مفيش. لم فقضيت بقى ان هم متخيل ان هم عمل ايه، يعني في كذا دور دلوقتي للرمي، مش دور واحد. اصل هم متخيل بقى الناس بتموت وده بيزق، مبقاش الكلام ده. صحيح. فالعمليه كلها انت قاعد بتعمل ايه؟ عشان كده انا بقول ايه اكبر اشكال بيقابلنا خصوصا في الحج او في العمر، اي حد بيروح حج عمر، ان معظم الناس اللي بتروح هي مش عارفه تعمل ايه. هو رايح من هنا رايح حج، فهو فاكر بقى ان هو الحج، انا طول ما انا بحج شغال وبعمل، فهو قاعد في عرفه يعمل ايه. فحضرتك ممكن تلاقي الناس كلها في عرفه قاعده، فكله بيدور على الاكل، كل ويروح نايم، يقوم يمسك التليفون شاي وبعدين نايم، يوم يلبس ويروح نايم، لانه هو مش عارف يعمل ايه. فلازم من النهارده كل واحد قبل ما يروح الحج وهو انت رايح تعمل ايه؟ حضرتك عايز تحج؟ طيب الحج ده انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان حضرتك هتعمل اعمال كبيره جدا عشان انت في عباده، عشان انت توصل ان ايه؟ ان ان ان, إن, إن لما اقول ايه؟ ان ربنا عز وجل في يوم عرفه يطلع على اهل عرفه ايه؟ فيباهي بهم الملائكه، يعني يقول انظر الى عبادي جاؤوني شعثا غبرا. جايين يعملوا ايه؟ جايين يناموا؟ جايين ياكلوا؟ سبحان الله. جايين يلعبوا؟ نعم. انا كنت بقول لمراتي امبارح بقول لها في ناس كتير بتروح طبعا مع الحج مع ارتفاع الاسعار، في ناس بتبقى ساكنه بعيد جدا مع العمرات، في ناس بتبقى ساكنه بعيد جدا، فالناس دي ما بتروحش الحرم الا مرتين، مره وهي بتعمل العمره ماشي في الحج يعني، ومره وهي بتعمل الطواف وسعي الحج. نعم. وطول الوقت هي قاعده في الفندق. طب بتعمل ايه في الفندق؟ بقول لها هي عايشه حياتها زي في مصر، معاهم الشيشه معاهم الضمانه معاهم الطالبه، عايشين حياتهم دول. يعني انت لازم تحدد انت رايح ليه. فاذا كنت انت رايح عشان يغفر الله لك، فين المؤهلات اللي تخلي الله جل جلاله يطلع عليك فيباهي به الملائكه؟ ربنا لما نعت لنا الملائكه وصفهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. طب انت مطلوب منك ايه؟ هي مطلوب منك كده. انا سامحني بقطع حضرتك، لكن انا عارف يعني وقت فضلتك ووقت الحب، فممكن تسمح لنا ناخذ فاصل قصير ثم نعود. فضل. ان شاء الله مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لنستكمل مع حضراتكم باذن الله سبحانه وتعالى، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الوقوف بعرفه، والا يحرمنا بذنوبنا من زياره بيت الله الحرام، وأن يكتبنا وإياكم من الملبين في بيته الحرام وعلى عرفات الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجدد التحية والترحيب بشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب، يا مرحبا سيدنا رضي الله عنك، وكتب الله لنا وإياكم الوقوف بعرفة يا رب. اللهم آمين يا رب. سيدنا الحبيب قبل الفاصل كنت فضلتك بتتكلم في مسألة الحج، وقلت جملة مهمة جدا حبيت أقف عندها. قلت إن الحج كله في الحقيقة مرتبط بالقلب، وإن العبد لابد وأن يعني ما فهمته من الكلام إن العبد لابد وأن يطهر قلبه وأن يصلح قلبه وأن يستعد بقلبه لهذه العبادة العظيمة الجليلة، الركن الخامس من أركان الإسلام. نعم. نعم، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما هو يعني الإشكال الكبير حضرتك قبل ما تروح تروح ليه؟ نعم. فكثير منا يغفل عن هذا السؤال. يعني في ناس كتير اعتادت الحج، في أصبح كل سنة هي رايحة الحج، لكن لما تسأله أنت رايح تحج ليه؟ صحيح صحيح. فهو الإشكال. يعني الحج له مزايا ليست موجودة في أي فريضة أخرى أو شعيرة أخرى من شعائر الإسلام على وجه الإطلاق بعد التوحيد. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. نعم. فكثير من الناس يعني لم يرفث ولم يفسق، فهو ما يعرفش زي انت راح تعمل ايه. كثير من الناس فعلا حضرتك لما تروح تحج فممكن تقابل، يعني انا قابلت واحد في الطواف يقول لي انا لبست الاحرام اعمل ايه بقى؟ طب حضرتك رايح من هنا يعني. فلابد انك انت رايح تهدد الهدف. لم يرفث، الرفث اي كلام يقص الجماعه. والفسق، الفسوق اي كلام يتعدى حدود الادب. نعم. الخروج عن المألوف من الادب. نفس صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. نعم. كتير فاكر الحج المبرور ده حاجه كبيره. نفس ما قال: بر الحج اطعام الطعام والانة الكلام. اطعام الطعام والانة الكلام، ما شاء الله. موضوع بسيط بس اللي بس يعني مصطلحاتك من بس هو مش سهل يا شيخنا الحبيب، يعني مش سهل على عفوا يعني الذي اعتاد الطباع الصعبة والعصبية المفرطة وارتفاع الصوت والبذاءة اللسان، مش صعب إذا يعني إذا الموضوع سهل بالنسبة للعلماء والصالحين والأفاضل، لكن ممكن من اعتاد حياته في السب والشتم والبذاءة إذا مش سهل البر الحج متلبس في عبادة. يعني انت لابس الإحرام، انت متلبس في عبادة بالضبط زي ما حضرتك واقف تصلي. نعم. بس هو الصلاة انت واقف، لكن في الحجة تلبسها متحرك. بس نعم، السفر قطعة من العذاب وما سمى السفر سفرا الا لانه يسفر عن اخلاق الرجال وما شبه ذلك. لكن انت بتبص على كده. يعني مهما كان حجم التحمل لازم تتحمل. صحيح. عشي. من حد فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته. نعم، الله اكبر. الحج المبرور الا هذا الكلام. نعم. الا الكلام انك تلبس لك بحلم مع الناس. يعني اصلي هي ما حدش في يوم عرفه قال لك انك انت هتصلي من الظهر لحد الظهر ولا من الظهر للعصر. لا، حضرتك انت طول النهار قاعد. فقاعد بتعمل ايه؟ قاعد حضرتك بتقرا قران شويه. نعم. وتدعي شويه. وتلب شويه وتدعي شويه. وتسبح شويه وتدعي شويه. وتنام شويه وتدعي شويه. عشان كده انا قلت لحضرتك اهم حاجه من دلوقتي حضرتك رايح الحج السنه الجايه. حضرتك جيب كشكول. واحفظ كل ادعي حضرتك عندك سبعة اشواط. هو بس بين الركن اليمني والحجر الاسود بتقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ما عدا ذلك بتدعو بما شئت. هذا كده السبعة اشواط بتدعي. اذا هنا شيخنا الحبيب في نقطه فضلتك اتكلمت فيها، وهي ان البعض قد يحرم ويقول لك انا اعمل ايه بعد كده. اذا هنا ممكن نقول لعامه الناس، ابائنا الكرام والناس الافاضل اللي بنقابلهم دايما مش عارفين يعملوا ايه، انت مهم جدا جدا تتعلم قبل ما تروح. طبعا. مش تستنى تتعلم هناك، ولا تعتمد على المشرف بتاع الشركة، ولا تعتمد على حد، مفترض يتعلم قبل ما يروح. يعني اكبر اشكال بيقابلنا ان احنا بنذاكرش ليه. يعني احنا انا كنت بقول لهم في مرة في خطبة في اول رمضان، قال لي واحد مننا صام رمضان كم سنة. فانا لو عندي اثنين موظفين، عندي واحد خبرة بقاله 30 سنة وواحد لسه اول مرة اول سنة، اختار مين؟ الخبرة. فانت بقالك خبرة بقالك 30 سنة بصوت. مش معقول الحد ده تعرفش تسوق. فهو كذلك انت رايح تذاكر، مذاكر الحج، مذاكر الطواف انا هعمل ايه. نعم. هتبقى ايه حضرتك هتقعد في عرفة تعمل ايه؟ اهو حضرتك قاعد في عرفة، انا بقول لهم اشكال كبير. يعني حضرتك لما تقعد في الكعبة، يعني ربنا يمن عليك، ربنا يمن عليه وعليك. آمين. وتروح تقعد في الكعبة مثلا صلاة العصر وهتقعد لحد العشاء. نعم. فيجي لك واحد يروح داخل يروح قاعد شوية، وبعد ما يقعد شويه يروح عامل ايه؟ يقوم يصلي ركعتين. في دقيقتين يروح قاعد. يروح جايب المصحف ويقعد 10 دقايق، نعم، ويروح قافل المصحف، يروح جايب التليفون ويقعد يلعب 10 دقايق، مفيش حاجة، يروح نايم. نعم. انت بتطلب الجنة، تطلب الجنة وانت نايم. فهي الايام دي يعني ايه، انت جاي تعمل ايه؟ يعني احنا عندنا في الكعبة عبادتين، وما ينفعش العبادتين دول يسوتوا، نعم، اللي هما الطواف والصلاة. الطواف والصلاة. الصلاة بتهدف، الله أكبر. نفس قال صلاة في مسجد الكعبة ب100,000 أي صلاة. صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. حضرتك أنت لو فضلت تصلي مثلا، حضرتك ربنا من عليك وصليت، إنما مثلا صلى الله ثبت عنه أنه صلى من المغرب للعشاء، سواء ركعتين ركعتين، نعم، أو سواء أنه هو صلى ركعتين طوال المغرب للعشاء. تخيل الركعتين ب100,000. ما شاء الله. تخيل أن حضرتك قعدت يوم فصليت الظهر العصر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ب100,000. نعم. وحضرتك صليت من الفجر من بعد الشروق لحد الظهر، وصليت من الظهر لحد العصر، وصليت من المغرب لحد العشاء، وصليت من العشاء لحد الفجر. نعم. كل ده ب100,000. حضرتك يبقى معاك ما شاء كمية الله، صلاة رصيد قد ايه؟ كبير جدا. والطواف صلاة، الطواف صلاة. الطواف صلاة بس يعني كحكم صلاة، مش حكم صلاة، لكن احنا بنتكلم الطواف. هم بيتكلموا يعني ايه، هم دايما بيتكلموا يقولوا ايه، احنا عندنا ناس موجودين في الكعبة، الموجودين في الحرم 2، واحد افاقي وواحد محلي. افاقي يعني من اي حته غير اهل مكه، من محلي ده اهل مكه مكانه. الافاقي ده اللي جاي من اي حته. فحضرتك عندك عبادتين، يعني مثلا دايما بيكلموا لما يجي يكلموا في وزير يقول لك في عباده اذا انت عملتها ما يعملهاش حد الا وجه الارض الا انت، ايه هي؟ لما يكون بتقبل الحجر. فحضرتك تقبيل الحجر دي عباده، انت اذا عملتها ما تتعملش الا هنا، ما تتعملش في المكان ده، ما تتعملش في الوقت ده. كذلك الطواف ما تتعملش الا في الكعبه، مفيش طواف، ما ينفعش اي طواف اي حد تاني، فما ينفعش تسيب الطواف. يعني هو دايما بتبقى المفضله، يعني انا اقرا قران ولا اصلي؟ لا، في الكعبه اصلي. اقرا قران في الصلاه. الراجل قال ايه؟ قال الرجل المستشفى يقول افضل العبادات على الاطلاق قراءه القران في الصلاه. الله اكبر. فافضل حاجه انك تقرا قران في الصلاه. نعم. حضرتك ما تقدرش تصلي، اقرا قران. حضرتك ما تقدرش قرآن اذكر، حضرتك ما تقدرش تذكر ادعي، حضرتك ما تقدرش تدعي نام. بس اهم حاجة انت حضرتك لابس الاحرام في يوم 8 ويوم 9، دول اللي هم اعمال الحج اللي هو يوم منى ويوم عرفة، ما فيش حاجة اسمها وقت عندك فاضي. 2، حضرتك يوم الحج انت مشغول بالتلبية، يعني ايه التلبية؟ حتى بتلبي لحد ما ترمي الجمر، اول ما رميت الجمره تنتقل من التلبيه للتكبير. حضرتك بترجع تكبر يوم بقى العيد. نعم. وتنزل بقى انك تروح تذبح وتروح تحلق وتروح تتحلل وتروح تطوف وتسعى وترجع منها. كتير فاكر ان ايام منى ايام اكل وشرب ولهو، ما فيش حاجه اسمها لهو، هي اكل وشرب وذكر. يعني ايام التشريق اكل وشرب، حتى العيد بتاعنا، احنا العيد بتاعنا مش لعب، عباده. اكل وشرب وذكر، نعم، مش لعب. ما فيش نص لا، مفيش نص لا، يعني هذا النص غير ثابت، هو منتشر على لسنة العوام. لا لا، اكل وشرب ولهو، مفيش لهو، اكل وشرب وذكر. وذكر، اكل وشرب وذكر. فانت قاعد ايام التشريق انت لسه متلبس بعبادة، انت لسه متلبس بعبادة، قاعد في عبادة. وانت قاعد ايام منى انت الحج بتاعك بيخلص امتى؟ بيخلص مع طواف الوداع. حضرتك لو اخرت طواف الوداع اليوم 30 ذي الحجة انت لسه في اعمال الحج. فالنهاردة كل ده عبادة، فانت حضرتك بترجو ان ايه، الحج وجنب ما قبله. نعم. فانت عايز ترجع بصحيفة بيضة. فين المقدمات اللي انت قدمتها عشان ربنا يباهي بك الملائكة زي ما قلنا في الفصل؟ وفين المقدمات اللي انت قدمتها؟ يعني ايه، انا كنت بقول دايما ايه، في اشكال كبير بيقابلنا. ايه هو اكبر اشكال بيقابل المصريين عموما على الاطلاق هناك؟ عدد العمرات. انا عملت كم عمره؟ ان انا عشان دفعت برضه عشان الاسعار والغلاء وكده، فطالما رحت اعمل كذا عمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العمره في سفر، حضرتك ما سافر اعمل عمره. ثاني حاجه قضيه التنعيم، اذا افترضنا افتراض جواز انها صحيحه، اذا افترضنا افتراض، طيب هل انت مطالب انك انت ترجع ب 15 16 عمره؟ ولا من مقاصد العباده ان حضرتك تعبدت، العباده دي لابد ان يكون لها اثر. فين اثر العمره الاولانيه عشان تعمل ثانيه؟ حضرتك هي مش مساله انها عد كم مره لفيت حول الكعبه، هو طواف يحتاج الى قلب واستحضار. لا لا، يعني انا عايز اعمل عمره لابوي الله يرحمه رحمه الله. اللهم امين. فكان الشيخ ابن عثيمين كان قال حاجة لطيفة جدا جدا يعني من ألطف ما قرأت في حياتي. كان قال لك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بعمل عمرة لخديجة رضي الله عنها، وأن خديجة أشي أهب النساء إليه على الإطلاق. ستنا عائشة رضي الله عنها ما فيرت من أحد غيرت من خديجة رضي الله عنها، مع أنها إيه أكبر سنا و... لا ميتة ميتة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل أربع عمرات، ما قالش عمل عمرة خديجة، فلم يثبت عنه أنه عمل عمرة لكن لخديجة. قرأت أنها ثبت عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين أنها اعتمرت من التنعيم في عمرة. ما هي قصة ست الاعتمار بتاع أمنا عائشة رضي الله عنها لها قصة. إن أمنا عائشة رضي الله عنها لما كان جاء من المدينة نبت الحج والعمرة، فلما جاءت دنت من مكة الصباح الحيض، نعم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قالت نعم. قال أدخلي عمرتك في حجتك صلى الله عليه وسلم، فأصبحت إيه حجة بس. لما هم قاموا يراعين ده اللي هو الحج القران، هي ما هي كانت جايه المفروض نكون كله كان جاي قارن، فهي انتقلت الوقت الى الافراد لان بقت حجه بس. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلي عمرتك فحجت، فبقت حجه بس. فهي رجعت المدينه قالت ايعود الناس بحج وعمره واعوذ بحج. قال خذي باخيك عبد الرحمن واذهبي الى التنعيم واتي بعمر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي راح معاها؟ نعم اخوها. اخوها مين؟ عبد الرحمن عمل عمره؟ لا لا، الصحابة رضوان الله عليهم كان بيحج مع نفسه 114,000. كم واحد منهم ثبت عنه انه عمل عمره من التنعيم؟ كم ألف؟ لم لا اعلم يعني 114,000 لم يثبت عنهم، مفيش واحد منهم راح عمل عمره من التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب مكة. طيب احنا ممكن نقول شيخنا الحبيب ان المسألة طالما حل خلاف بين اهل العلم بيبقى بلاش قبل، يعني السنة هي أن تكون العمرة في صفرة واحدة. ليش كده؟ إنما العمرة في صفر. نعم. هذه إذن هذه السنة. نعم. لكن من أخذ بقول العلماء الذين أجازوا عمرتين في صفرة أو في صفرة واحدة، فهو اللي أجازوا العمرة من التنعيم. نقول لهم هو ذا الإشكال، إن عملت عمرة فين الأثر؟ أي نعم. في ناس تعمل عمرة الصبح عمرة بالليل. فين الأثر؟ تاني حاجة، حضرتك عايز تعمل عمرة لأبوك، حضرتك طوف سبعة أشواط. ويجوز انك تطوف نافله، وخلي سبعه اشواط انت تتولى بوجه واحده ربك في اللي قبل. نعم. اللهم ارحمه، اللهم افسح له في قبره. وهنا ده في نص صريح، او ولد صالح يدعو له اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث. هذه في نص يعني النفس مخلي الحل بين الحرام وبين من امور المشتبه. فاذا ما كانتش هي جائزه، نعم، على الاقل في خلاف. فخليني اجي في ما فيهوش خلاف. نعم. فيهوش خلاف ان نطوف واتي. ان اعمل حاجه فيها خلاف ليه؟ نعم، ما انا عندي الامر في سعه. صحيح. فده أولى بكتير يعني. نعم. الله المستعان. طيب سيدنا الحبيب، هذا يعني هذه الفكرة الجميلة اللي حك يعني أعطتنا إياها حول أن يصحح العبد نيته وأن يصحح قلبه في هذه الفريضة العظيمة جدا يعني. هنا ماذا تقول لمن هم غير واقفين بعرفة؟ هنتكلم ده كله عن من كتب الله له حج بيت الله الحرام. طيب الناس الكرام اللي بيشوفونا دلوقتي قدام الشاشه وهم بيسمعوا قناه الندى وبيسمعوا فضيله الشيخ طه حسين يعقوب لاجل التذكير برب العالمين سبحانه وتعالى، تقول لهم ايه في هذه الايام الكريمه؟ ممكن اعمل عمليه حسابيه؟ نعم تفضل. عمليه حسابيه؟ نعم. العمليه الحسابيه دلوقتي بسيطه جدا. حضرتك احنا هنعمل ايه؟ نعم. هنيجي نروح عاملين عمليه حسابيه. العمليه الحسابيه ان يوم عرفه بيغفر كم سنه؟ سنتين. سنتين. سنتين يعني كم يوم؟ سنتين سنة 365 يعني احسبها على الآلة الحاسبة يبقى 730 يوم. 900 730 730 يوم. 730 يوم. لو انا افترضت ان انا اذنب كل يوم ذنب، نعم، يبقى انا معايا كم ذنب؟ 730 ذنب. نعم. خليك معايا انا احسب. بس شيخنا حضرتك مدرس جغرافيا مش رياضيات بس شاطر حساب ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك انا معايا سنتين 730 730 تمام 730 يوم. لو انا كل يوم باذنب ذنب يبقى 730 ذنب. 730 ذنب. انا لما اصوم في يوم عرفه هصوم من الساعه 4 للساعه 8 يبقى هصوم 16 ساعه. معنى كده ان انا لما اقسم 730 على 16 حضرتك هيديني ان هو في الساعه الواحده بيغفر لي 46 ذنب. ده الكلام ده لو انا بذنب ذنب واحد اصلا. طيب حضرتك حط عدد افتراضي في الذنوب. كم ممكن كم ذنب ربنا اليوم؟ 60 سبحانه وتعالى. وقول عدد رقم احط لغيري. احط لغيرك كام؟ مثلا قول 5 ذنوب مثلا. 5000 قليل؟ ما تبقاش بخيل. يا رب ينعم علينا بالتوبه لا نصور. يا رب العالمين. 50 كويس؟ في اليوم؟ اه. كثير قوي شغل 50. 45؟ خليهم 20؟ تمام. 20. حضرتك تضرب 20 في 730 يوم. اه. يساوي كم؟ 14600. 14000 ذنب. 14600 يغفر بسنة معرفة لأنه معرفة بيغفر كم سنة؟ اه سنتين. 30. 14600 ذنب. قول 15000. نعم. طيب أنا لو قسمتهم على 16 ساعة صيام حضرتك هيطلع لي إن هو بيغفر لي في الساعة الواحدة 912 ذنب. سبحان الله. آه. الساعة الواحدة لو أنا قسمت على 60 يبقى معنى كده في الدقيقة بيغفر لي 15 ذنب. طب حضرتك لما أنت الدقيقة بتاعتك بيغفر 15 ذنب المفروض حضرتك تعمل إيه؟ أي والله. سبحان الله تحط الخطايا حطا يعني سبحان الله. فهي هي دي بس المطلوب عندنا انه حضرتك انت بيتغفر لك يوم عرفه سنتين فانت قاعد صايم بيتغفر لك سنتين لما يتغفر لك سنتين المفروض حضرتك تعمل ايه؟ المفروض حضرتك تمسك الموبايل وترد على الفيس؟ طب حضرتك على الواتس؟ لا. طب حضرتك تقعد تتابع اخبار الفنانين ولاعيب الكره ولا حضرتك الدقيقه ليها ثمن؟ طبعا طبعا ماشي. فالدقيقه اللي ليها ثمن دي حضرتك قاعد هنا وانت صايم يوم عرفه. يوم عرفه لوحده انا عندي برضو اشكال في يوم عرفه. انا بقول ان يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا احتسب الصيام يوم عرفه ان يكفر سنه الماضيه والسنه الماضيه. انا بقول يوم عرفه ده مكافاه للي اجتهد في التمني. يعني يوم عرفة استقلالا. يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لمن اجتهد في هذه الايام. اصلا هو إيه كل الناس متوقعة ان انا صمت يوم عرفة يبقى اتغفر. لا، في فرق بين واحد اجتهد في الثمانية واليوم التاسع ده خلاص اعتاد الاجتهاد. انا كنت بقول امبارح ايه؟ بقول ان من من من من من الحاجات السنن الثابتة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه دايما كان قبل الطاعة بيتعبد الله بعبادة من جنس الطاعة حتى اذا جاءت الطاعة كان في كمال الاستعداد. نعم. هو صام 8 ايام عشان يوم التاسع ده يبقى يوم ايه؟ احترافي. نعم. يصوم شعبان عشان رمضان يبقى احترافي. ماشي. فانت بتصوم 8 ايام دول كل ده تستعد عشان ايه؟ عشان يوم عرفة ما يبقاش يوم عادي. نعم. بتكسب من الاعمال الصالحه 8 ايام عشان اليوم التاسع ده ما يبقاش يوم عادي. عشان اليوم التاسع ده لما تيجي انت تصوم فعلا تقدر توصل انه ايه؟ من صام يوم عرف اني لا احتسب بصيام يوم عرف انه كفر سنتين. مش تبقى القضيه ان حضرتك طبعا هي فرصه يوم عرف ما فيش شغل فالناس صلت الفجر وهي 3/4 نايمه ونامت لحد الظهر فكانت تعبانه جدا فنامت لحد العصر فقامت من حد من العصر للمغرب عمل زي الفرخه الدافئه زي ما بيقولوا عندنا في العين وفي الاخر تقول ان الاحتسب بصيام عرف انه كفر سنتين. انت ما صمتش انت كنت نايم. وهنا نقول رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. هو ما جعش فني هو ما جعش حتى جوع ما جعش ولا عطش هناك سبحان الله. فهي العمليه كلها مش إيه انت حضرتك يعني كان بيحكوا حكايه ان نمله حبت جمل. نمله حبت جمل حب الجمل صعب قوي. فخدت الجمل وراحت تخش فالحبل بتاع الجمل مش هيخش. فاذا اردت ان تحب فأتي على قدك بعملا على قدر محبوبي. ايوه صحيح. فانت لما تيجي تطلب صيام يوم عرفه ايه العمل اللي انت قدمته عشان احنا بنقول ان ربنا كريم. نعم. وربنا غفور رحيم. أيوة صحيح. وربنا سبحانه وتعالى واسع المغفره. وربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ما يشاء كيف يشاء مفيش اشكال اطلاقا. لكن الاشكال فينا احنا انت بتعمل ايه عشان تغفر لك. وفي الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم قال ايضا وان عذابي هو العذاب الاليم. يعني عشان كده برضو في الحج في اشكال كبير ان المغفره بتنزل على القلب. نعم. القلب ده بيسموه محل. المحل ده قد يقبل المغفره وقد يرفضها. دايما اليهود يتكلموا في كلمتين يقولوا قلوبنا غلف. سبحان الله. قلوبنا غلف يعني ايه؟ القلب الاغلف ان ان ان, إن انا بجيب الالف واحطه جوه غلاف فاصبح سيدنا حذيفه بن اليمان كان بيعمل كده. فالقلب مقفول كده. نعم. فالمغفره هتخش فين؟ مفيش منافذ. فالنهارده انا بقول انك انت ايه؟ تعمل اعمال تفتح المجال وتفسح القلب عشان القلب يتقبل المغفره تنزل على محل قبل فيغفر لك. نعم. فالحج انت قاعد يوم عرفه نايم ليه؟ انت قاعد مسك التليفون ليه؟ انت مهتم قوي انك انت في مصر يتابعوا اخبارك، انت قاعد قاعد في عرفه ما تعملش حاجه. مصحفك، عبادتك، ذكرك، دعائك، تلبيتك، انت في عباده، انت يعني انت في عرفه كانك انت بالظبط واقف بتصلي، مالكش دعوه اي حد. نعم. فعشان توصل في النهايه ان لما تيجي، لان افضل ساعه في يوم عرفه هي اخر ساعه، نزلت المفطر في اخر ساعه، نزلت تلاقي محل قابل نظيف، عملت تتوب، عملت تستغفر، عملت تندم، عملت. نعم. فنسال الله ان ييسرنا اياه. اللهم امين. طب السؤال الاخير شيخنا الحبيب، نصيحه يعني تنصحنا بها لاصلاح قلوبنا لنستطيع ان نعبد الله سبحانه وتعالى بقلب سليم. من اكبر الافات الموجوده في عصرنا افتين، استعظم الطاعه واستصغر الذنب. استعظم الطاعه واستصغر الذنب. لما نيجي للسلف هنلاقي العكس تمام. استصغار الطاعه واستعظم الذنب. العكس. فهو سيدنا يعني انا بقول لهم خير شاهد لذلك سيدنا عثمان مثلا رضي الله عنه، رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر. لما تحرك تتخيل ان سيدنا نفسه قاعد قدام سيدنا ابو بكر كده يقول ابو بكر في الجنه، هو عمل ايه؟ نعم، عمل ايه؟ العمل تضاعف، مع انه عارف انه فين. احنا مش ضامنين الجنه صح، وما بنعملش حاجه. فالنهارده لابد من انك كتير مننا قافل نفسه على انه هو بيقرا قران، او انه هو بيذكر، او انه هو بيصلي، او انه هو بيدي درس، او انه بيدي خطبه. لا، الامر مش كده، الامر كله باب من ابواب الطاعه، لابد ان تكون لك فيه يد. ثاني حاجه، لا تستحقرن من المعروف شيء، لا تحقرن من المعروف شيء. نعم. انت ما تعرفش الطاعه اللي هتحملك فين. انا بقول لهم دايما الراجل اللي شال غصن الشوك كان يظن ان غصن الشوك ده اللي هنا جه؟ لا طبعا. سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا بلال رضي الله، هل كان يظن ان يدخل الجنه بسبب الركعتين ولا بالاذان؟ انا بقول لهم انا لو سالت اي حد ايه العمل اللي دخل سيدنا بلال الجنه قبل سيدنا بسام، هيقول لك الاذان. لكن هل هو كان يظن ان الركعتين بعد كل وضوء؟ لا. فالنهارده لا تحقرن من معروف شيء، طول وقتك مشغول بطاعه الله. الحاجه الثانيه، استعظام المعصيه. استعظام المعصيه، اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. كنت انا قلت بقول الكلمه دي، انا بقول دايما اللي بيدخل النار الذنوب الصغيره مش كبير. نعم. لان مفيش حد بيزن كل يوم، يهدب يا رب كل يوم. صحيح. لكن حضرتك ممكن الواحد يبص بصه، يكذب كذبه، يختب غيبه، ينمني من مي الصغير في الاخر بتعمل ايه؟ فياتي بهذا بحطب، فهذا حطب حتى يؤججه ايه؟ نعم، نارا عظيما. سترنا الله واياك. اللهم امين. يا رب استرنا واياك واغفر لنا واياك سيدنا. آمين. فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ طه حسين يعقوب، جزاك الله عنا خيرا سيدنا ورضي الله عنك. آمين. اللهم امين. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الفقرات في هذا اليوم المفتوح حول هذا اليوم العظيم، يوم عرفه، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم وقوفا بعرفه، وان يرزقنا واياكم حج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم صدق النوايا. أذكر نفسي وإياكم بما ذكره فضيلة الشيخ الحبيب، صدق النية مع الله سبحانه وتعالى، وصدق ما تنتويه بقلبك في حج بيت الله سبحانه وتعالى سيبلغك الله إياه، وإن تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. فلنصدق مع الله عز وجل في نيتنا لطلبنا لحج بيت الله الحرام، وفي زيارتنا لبيت الله الحرام. وكما ذكرنا وذكر العديد من العلماء في هذه الفقرات المفتوحة في هذه القناة المباركة، أنك إن انتويت بصدق فسيبلغك الله سبحانه وتعالى بهذه النية هذه المنزلة العظيمة، منزلة الحج، حتى وإن حرمت من زيارة البيت الحرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.